فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. تحنيت ومن بعد المسافة ضقت آلا يا طيور النوارس يا طيور النوارس وسط الحبيب وقولي للحبيب بغداد الحبيب قولي للحبيب محبوبك تدمر اشتاقيت لو للرصافة هواي والله نشتاقيت الدجلة والرصافة هواي واشتاقيت للمنصور ويم ابو جعفر بغداد الوفا بغداد الوفا والله ما ننساك لو مهما جرى وصار وتغير لو مهما جرى وصار وتغير بغداد شقد تتحملين هموم تتحملين هموم وياه المثلك المهموم وتكدر بغداد بغداد اختلط دمك بدجلة والفرات وصار نهرين ببلادي لون حنا حمر بغداد شقد تتحملين هموم وياه المثلك المهموم وتكدر بغداد الوفا والله ما ننساك انا لو مهما جرى وصار وتغير والله يا بغداد ما ننساك لو مهما جرى وصار وتغير.